فررت إليك يا ربي، فررت من الأهل والصحب، فررت إليك وبي رهبة، وبي شوق إلى توبة، وبي أمل إلى رحمة تزيل ظلمة القلب. فررت إليك يا ربي، فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة والديار وسامر الصحب. أجد السير مرتجيا بمكة منحة ربي، يباعدني ويدنيني حنين الروح والقلب. أزورك يا إلهي في حماك الآمن وحبي، أزورك يا إلهي في حماك الآمن الرحبي، لعل سناك يغمرني وأحظى منك بالقرب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة والديار وسامر الصحب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة والديار وسامر الصحب. إلهي قد أتيتك طارح الأوزار والثوب، إلهي قد أتيتك طارح الأوزار والثوب، أطوف حول بيتك جائش الوجدان واللب، ودمع العين منهمل يسابق مدمع السحب، وأجنحة الدعاء تشك نحوك فاصل الحجب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة والديار وسامر الصحب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة والديار وسامر الصحب. ألا يا رب وانجز وعدك الآتي من الغيب، ألا يا رب وانجز وعدك الآتي من الغيب، فإنك قلت في التنزيل إنك قابل التوب. ومن يا فاطر الإنسان غيرك غافر الذنب، فأدخلني بفضلك في عبادك طاهر الجنب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة والديار وسامر الصحب. فررت إليك يا ربي من الآثام والريب، وفارقت العشيرة والديار.